لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع القضاء والقدر. قال ابن عباس: فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. شرعنا في المرة الماضية في الحديث عن بيان وجوب الإيمان بالقضاء والقدر مع ذكر الأدلة السمعية من القرآن والسنة، ثم تعرفنا على معنى القضاء وعلى معنى القدر، ثم شرعنا في بيان التحذير من الخوض في الحديث في القدر والتنقيب فيه وأعمال العقول في ذلك، وبينا كيف رب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه على خطورة الخوض في القدر وخصوصا بالعقول، وبينا الأدلة على ذلك. أرجو أن ينتبه الأخوة، هذه المراجعة السريعة ستكون بمثابة أسئلة على الدرس الفائت، حتى ينتبه الأخوة في الامتحان إن شاء الله من سيحصل على الإجازة صاحب الإجابة الصحيحة إن شاء الله. أيضا تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن مدى استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذا التحذير ولهذا التخويف، وكيف تعاملوا مع قضية القضاء والقدر بأعلى معدلات الحيضة والحضر، إلا لبيان صحيح العقيدة في تعليم الناس أو للرد على الشبهات التي قد تطرأ. وبينا إجماع الأمة أن الكلام في القدر توقيفي، يتوقف على الدليل السمعي من القرآن والسنة وقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقلنا من المعاني الجميلة التي خرجنا بها في المرة الماضية وجوب لزوم غرز الصحب الكرام الذين زكاهم المولى عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي المولى تبارك وتعالى عنهم ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. كما أشرنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين صحب الكرام وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الدرس الماضي كان بمثابة مقدمة ترغيبية تشويقية تحفيزية حتى نهتم بدراسة القضاء والقدر، لأن الأثر عظيم، كما أعطينا بعض النتف في المرة الماضية في البداية عن آثار وثمرة الإيمان بالقدر إذا صح في القلوب. واليوم نقول اختصارا لما مضى كما هو مدون لديكم في الرسالة، مما سبق أي من الأدلة السمعية وأقوال السلف يتضح لنا بطلان عمل من لم يؤمن بالقدر، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد كفروا من أنكر القدر جملة وقال: لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف جديد، ليس هناك علم لله عز وجل سابق على وجود الأشياء أو الكتاب بمعنى الكلام. الرسالة مقدم فيها الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب القدر، كان الطبيعي الترتيب أنها تكون بعد بيان عقيدة السنة والجماعة في القضاء والقدر، لكن ارتأيت أن تقدم من باب حثك وتحفيزك وتنبيهك على الخلل الموجود في عقيدة القضاء والقدر، أن ثمت فرق كثيرة جدا جدا منحرفة لابد أن تلقي عليها نظرة سريعة. أنا أقول وأكرر هذا الطرح مختصر جدا جدا، الغرض منه أن تقبل على دراسة صحيح عقيدة القضاء والقدر، يعني ستتشوق فعلا أنك تعرف كيف تكون العقيدة الصحيحة حتى تتمكن من أن تكون من المنافحين والمدافعين عن هذه العقيدة المنجية. أقول وبالله التوفيق، المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب القدر فرق كثيرة، وهذه الفرق مرجعها إلى فرقتين. عايز أقول إن الفرق كثيرة جدا لكن مردها إلى فرقتين تشعب منهما الكثير من المناهج المنحرفة في القضاء والقدر. يبقى حضرتك أول حاجة هتركز على هاتين الفرقتين ثم ما تشعب عنهما لتكون منتبها لما نتكلم عن عقيدة السنة والجماعة في القضاء والقدر. إن شاء الله إن شاء الله ستكون لماح وقادر على يعني بيان العوار للوهلة الأولى في العقائد المنحرفة حينما تقبل عليها بدراسة أعمق وأوسع، لكن هذه نتف سريعة جدا جدا أردت منها التنبيه حتى تنتبهوا بهذه القضية. وهذه الفرق مرجعها إلى فرقتين، أما الأولى فهم القدرية اللي معاه تلفون اقفلوا لو سمعت، أما الأولى فهم القدرية الذين أنكروا القدر، وهم فرق، وهم فرق ليسوا سواء. انتبهوا، إما أنكروا كل الأركان أي الأربعة التي سنتحدث فيها بشيء من التفصيل، أو أنكروا بعض الأركان وليس كل الأركان. وأما الثانية من الفرق الأم كما نقول فهم الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور أي على أقواله وأفعاله. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني سنلقي إطلالة سريعة كيف تشعب من هاتين الفرقتين تلك الفرق الكثيرة التي أشرنا إليها. نقول والقدرية فرق، ويمكن تلخيص اختلافهم على السنة في أن الفرقة الأولى منهم، يبقى هنتكلم دلوقتي فين؟ في القدرية وما تفرع عنها عشان بس ما تهوش مني بس. والقدرية فرق ويمكن تلخيص اختلافهم على السنة في أن الفرقة الأولى منهم هم الغلاة النفاة الذين ينفون القدر جملة ممن يقول صراحة، اسمع بيقولوا ايه، لا قدر، مفيش حاجة اسمها قدر أصلا جملة وتفصيلا، وينكرون علم الله جل وعلا السابق، وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف واخرجوهم عن الملة نوعا وعينا باتفاق. تقريبا مفيش خلاف عند السلف في كفر هؤلاء الذين انكروا القدر بالكلية. وقد ذهبت هذه الفرقة ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة، يعني في هذه الأزمنة، وإن كان هؤلاء انقرضوا يعني ما عادش لهم ذكر، بس ممكن واحد يقول لله هم كفروهم ليه؟ أنكروا القدر بالكلية، أنكروا معلوم من الدين بالضرورة، أنكروا الركن الركين من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أنكروا تماما ولذلك كفروا لجحودهم للقدر. إلا أن أثار مذهبهم الباطل مؤثرة في مناهج أهل البدع، المخالفة لعقيدة السنة والجماعة في القضاء والقدر. يعني مع أن ما فيش منهم دلوقتي حد بيقول صراحة أن لا قدر، لكن بذروا بذرة تسربت منها يعني أمور وأمور، فأحدثت خللا في عقائد فرق شتى من الفرق المعروفة كما ستسمع. أما الفرقة الثانية من إيه؟ من القدرية. إحنا نتكلم في القدرية بقى، أول نوع في القدرية الغلاة اللي كفرهم أهل السنة والجماعة نوعا وعينا. في منهم فرقة تانية بتقول إيه؟ أما الفرقة الثانية من القدرية فهم المعتزلة والرافضة والزيدية. واحد يقول الله الرافضة والزيدية، والزيدية مش رافضة؟ لا، بين بين، كانوا أقرب إلى أهل السنة من الروافض، لكن بعمل الروافض وضغوط الروافض وأموال الروافض وإغراء الروافض وإبهار الروافض وإعطاء الباطل مساحة للروافض انخدع كثير من الزيدية فانساقوا خلف الروافض مع الأسف الشديد. ومن نحوهم فهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب، أي مراتب القدر الأربعة اللي انت هتعرفها إن شاء الله هنشرح في أولها النهاردة. ومن نحوهم فهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب، ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون مثلا إن المشيئة ثابتة ولكن ليست عامة. لما نتكلم عن المشيئة هتعرف معنى الكلام ده كويس جدا إن شاء الله. ويقولون أن الخلق ثابت ولكن ليس عاما، وسموا بالقدرية. طيب هم مش زي الفرقة الأولانية الغلاة، بس سموا بالقدرية لأن فيهم شيء من القدرية الذين أنكروا كل القدر، ولا أنكروا بعض مراتب القدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: القدرية اليوم مطبقون، يعني اللي موجودين غير الفرقة الأولانية الغلاة، يقول مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، عكس مين؟ الغلاة اللي يقولك لا، لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدرة لهم واقعة منهم على وجه الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول بلا شك. الأول ينكر بالكلية، الثاني يقول إيه؟ بعض الأركان أو بعض يعني الفروع من بعض الأركان. وهذه الفرقة الأخيرة باقية وموجودة ومنتشرة في كثير من الأمصار إلى الآن، منهم المعتزلة اللي هي المدرسة العقلانية، ومنهم الرافضة بفرقها والزيدية، وشبههم موجودة. أنا إن شاء الله في آخر البحث هتلاقوا شوية شبه ترد على كل الفرق دي، كل فرقة جايبين منها شبهة منتشرة، وإزاي أهل السنة والجماعة يبطلوها، يعني يعروها بفضل الله عز وجل، وتكون من الأدلة عليهم وليست لهم بالله تبارك وتعالى. إيش؟ هذه قول الحافظ فنحت بأن أفعال العباد مقدورة لهم. نعم. أما الجبرية فهم أيضا فرق برضو كتير، وخلي بالك ستفاجأ أن في كثير من الفرق على الساحة الآن تدعمها دول ومؤسسات تأثرت بالجبرية وقالت بقريب من قوله مع الأسف الشديد. هنقول دلوقتي الغلاة الذين يقولون يعني أو الفرقة فيهم يعني إن الإنسان مجبور على كل شيء، يعني بالنسبة للناس بقى بتوع الضلال والانحراف يقول لك أنا مجبور خلاص بقى نعمل أنا عايزه، صح؟ الله المستعان. وحركاته كحركة الريشة في مهب الريح، حركته زي ايه؟ عارفين يقصدوا ايه بيها؟ لما تجيب ريشة كده ويكون الله عالي بياخدها، هل الريشة تدخل انها تمشي يمين او شمال، ولا الريح هو اللي بيمشيها؟ وعايز يقول ان الانسان كده يعني هو مجبور على اقواله وعلى افعاله. ولما تيجي تطبق مع القاعدة زي ما هجيب لك أمثلة في الشبه يقول لك لا، يعترض، يعترض كما سترون. نعم. ويقولون أن أفعال الله عز وجل غير معللة، وهؤلاء يعني يمثلهم جهم ومن جهم بن صفوان ومن اتبعه، وقد قال بكلامه طوائف من غلاة الصوفية. كلمة غير معللة اللي بيسموها البعض بعنوان التعليل، على فكرة المسألة دي تناطح فيها السلف مع سائر الفرق حتى مع الأشعرية، ولا زالوا يقولون بها. يعني ممكن أديها لكم بسرعة، أنا كتبها، هي مش موجودة في الكتاب بس خذوها لأنها مسألة مهمة جدا جدا. حطوا له عنوان عقيدة للسنة في التعليل. طبعا عقيدة السنة والجماعة في التعليل خلافا للجبرية الذين يقولون أن أفعال الله غير معللة، وقالوا بكلام يعني في هذا الباب في الحقيقة غير مقبول، غير مستساغ، في تأويل زائد عن الحد، في غلو في التأويل. وغلاة الصوفية ساروا على نفس منهج الجبرية فيه. وأما الفلاسفة والأشاعرة يقولون بنفي أن تكون أفعاله سبحانه وتعالى لغاية أو لغرض، يعني معللة. ليه؟ قالوا يلزم أن يكون ناقصا قبل ذلك ومستكملا بذلك، يعني بالعلة أو بالغرض أو بالحكمة. وهم يعني أخذوا شوطا في تأويل ذلك بتكلف عجيب وغريب، وتركوا النصوص السمعية من القرآن والسنة. طيب، والعكس، عكس دول بقى على طول المعتزلة، يوجبون تعليل أفعاله سبحانه وتعالى بالأغراض. ليه بقى بيقولوا؟ لأن من يفعل بلا غرض يكون عبثا، والعبث قبح يتنزه عنه تبارك وتعالى. فخلق المخلوقات وفعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة منفصلة عنه لا ترجع إليه، وهذا باطل بالمفهوم ده، باطل برضه. طيب أهل السنة هنقول لك دلوقتي، أهل السنة يقولون أن أفعاله سبحانه وتعالى تعلل بالحكم والغايات الحميدة التي تعود على الخلق بالمصالح والمنافع، ويعود إلى الله تعالى حبه ورضاه، أي للأفعال، للأوامر، النواهي، لتلك الحكم. وهذه الحكم مقصودة ويفعل لأجل حصولها، وهذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. لو قلنا دليل واحد بس نتعرف قصدنا بالتعليم، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا، ده اسمه إيه؟ تعليل، تعليل للغاية من خلق الإنس والجن اللي هي تحقيق العبادة. أهل السنة بيقولوا أن التعليل ده في حق المولى عز وجل واضح وصريح بالأدلة الكثيرة في القرآن والسنة، ومفاده أنه إذا طبق عاد على العباد بالمصالح والنفع طبعا والأجر الوفير، وهذا يحبه المولى تبارك وتعالى ويرضاه. ومع الأسف الشديد الناس في هذا الباب لجهلهم مثلا بالغاية من التعليم قد ينسقون، ولا أقول مثلا بعض الفرق كالأشاعرة وغيرهم وغيرهم، لا، يكون عندك رسوخ في هذا الباب، وإن شاء الله أعد أن يكون في بحث مطول في التعليل عند أهل السنة والجماعة وكيف ردوا على شبه الفرق المخالفة. نعم. والفرقة الثانية من مين؟ من الجبرية، هم الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم ممن غلوا في طريقة إثبات المشيئة، مشيئة الله عز وجل وخلقه، فقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال. خلي بالك بقى، شعر بينه وبين الجبرية. ذنول هم أن الأشاعرة جبرية في القضاء والقدر، هتجيبوها من الحتة دي بقى، هي دي هي دي الفاصل، لازم الأخوة تركز أن ده علم شرعي. يقولوا إيه؟ يقولوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكنه مجبور، اسمع الخلل بقى، باطنا لا ظاهرا. اسمه تقسيم غريب لا دليل عليه، يعني بيقولوا إيه؟ مجبور باطنا، من جوه في الباطن مجبور، لكن أفعاله وأقواله يعني هو له جزء من القدرة والمشيعة. طبعا أنت عشان ترد صح لازم تدرس، عشان كده أنا بشوقك ولك ركز، عشان لما نيجي نقول طبعا أنت فاهم الرد. يعني إن شاء الله تعالى هنعمل أسئلة على الحاجات دي، ضروري جدا وفيها جوائز قيمة إن شاء الله، لأن دي هتبين مين اللي بيذاكر من غير اللي ما بيذاكرش. يبقى ركز معايا كويس خالص. يقولوا إيه؟ ولكنه مجبور باطنا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور لا يتحرك بإرادته، حاجة من جوه بتحركه مش بإرادته، عجيب. ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته فيحاسب على تصرفاته الظاهرة، وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطني يعني داخلي مجبر عليه من الله، أعوذ بالله من الخذلان. أي أن للإنسان قدرة ومشيئة، ولكن لا يقع بهما الفعل، بل يقع معهما، أي يقترن وجود الفعل مع القدرة والمشيئة من غير أثر للقدرة والمشيئة في الفعل أي للإنسان. وهذا مفهوم مسألة الكسب عند الأشاعرة خلافا لمفهومها عند أهل السنة والجماعة. طبعا إن شاء الله هتيجي مسألة الكسب دي، حطينا مسألة من المسائل هندرسها مع بعض كويس إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله، مهمة جدا جدا، لأن ده من ضمن المسائل اللي فيها الخلل مع الأشاعرة مثلا في الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر وفي قضية الكسب. المسائل دي لازم تركزوا عليها عشان هتبقى مهمة جدا وفاصلة جدا جدا. نعم. فيقول الأشاعرة مثلا في من قتل بالسكين، واحد قتل بالسكين، يقولون قتله الله عند مرور السكين على رقبته، لأن الفاعل هو الله، ده كلامهم واضح. وأهل السنة يقولون قتله الله بالسكين، ماشي، يعني مشيئة الله وقدره فيه أن سيقتل بهذه السكين بفعل مشيئة وقدرة الإنسان التي هي له، ولا يعلم ما قدر له في الغيب، لكن حذر بين طريق الخير وطريق الشر فانحرف ففعل فوافق ما كتب وما جرى. نعم. مثال آخر يقول والأشاعرة يقولون الله جل وعلا يخلق الإحراق عند وجود النار، خلي بالكم الحتة دي بس عشان نرد عليهم رد مفهم إن شاء الله، وليست النار هي التي تحرقه، عجيبة دي ولا واضحة ولا مش واضحة؟ بقول لك أن الله عز وجل هو الذي يحرق وليست النار. اسمع بقى، وأهل السنة يقولون الله يخلق الإحراق بالنار، فالنار تحرق لأن الله جعلها تحرق. أضرب لكم مثال عملي كلكم حافظينه، لما وقدت النار للخليل إبراهيم وجمعوا الحطب لمدة شهرين ووقدوا النار وعجزوا عن الاقتراب ليلقوه فيها، إحراق واضح، قيل كان الطير يمر في كبد السماء ينزل فيها لشدة وهجها. اللي حصل فلما أصروا على إلقائه وهو في الطريق يأتيه جبريل فيقول لا لا حسبي الله ونعم الوكيل، وهو في الطريق للنار فقلنا يا نار كوني بردا وسلما، عطلت خاصية الإحراق. من الذي عطلها؟ إذا هي فيها إحراق ولا ما فيهاش إحراق؟ فيها إحراق، لكن هتعرفها إزاي بقى لما تدرس يعني الأركان الأربعة التي ستأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. فالأشاعرة مبالغون في نفي الأسباب، ولذلك في الحقيقة مذهبهم مثل مذهب الجبرية، ولكن الفرق أنهم أثبتوا قدرة ومشيئة حيث نفاها الجبرية ولكن من غير أثر، فلذلك يقول العلماء من المحالات العقلية كسب الأشعري، وسيأتي مزيد بسط عند مسألة الكسب إن شاء الله أعمل لها بحث داخل الرسالة هنتكلم فيه بشيء من التفصيل إن شاء الله. عايزين نعرفوا تاريخ، طبعا دي نبذة سريعة عن هذه الفرق المتشعبة وفي غيرها كثير طبعا، ماشي، حتى يعني تشعب من هؤلاء الملاحدة، تشعبوا من هنا من مثل هذه المسألة التي لم يعوها ولم يفهموها. هنعرف التاريخ بدعة القدرية من أين بدأت وكيف نشأت. لم يرد إلينا أن واحدا من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وكل ما ورد إلينا أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه اعترض على رجوع عمر بالناس عند دخول الشام عندما انتشر بها الطاعون، وقال لعمر أفرارا من قدر الله؟ قال عمر نعم رضي الله عنه، نعم يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ومر بنا في أول رسالة بعض التعليقات على كلام أبي عبيدة وكلام عمر، وإن كان الكلام واضح لكن بعض السلف كان له توجيه جميل وبديع، قال لعل أبا عبيدة أراد أن تبسط المسألة حتى لا يقال في أمير المؤمنين وفي كبار الصحابة الذين معه أنهم فروا من قدر الله، أراد أن تبسط المسألة وأن تعرض وأن توضح للناس، وقد كان بفضل عز وجل. أيضا بداية ظهور يقول الإمام اللالكائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية محلة من أرض الشام مدينة يعني، فقال في خطبته: من يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. فقال جثاليق النصارى أي كبيرهم، وكان سامع قاعد بيسمع عمر بيقول: إن الله لا يضل أحدا مرتين أو ثلاثا. فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين، فقال عمر رضي الله عنه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ بيقول إيه الرجل ده؟ أنا سمع كلام بس مش واضح الموضوع. ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أنه لا يضل أحدا أي المولى عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا عهدك ذمي معاه لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق، وقال حين خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. يعني بعد كلام سيدنا عمر خلاص يعني هذا العهد لم تطرح فيه هذه المسألة مرة أخرى. وقالوا: وأول من تكلم بالقدر وجاهر به رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالا يقال له سنسوية أو سوسن. قال الأوزعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني أو معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. وقال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسوية ومعبد أو معبد الجهني وآخر ملعون في بني عوفة، منطقة من المناطق في بلاد العراق. وروى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا، حريصين على أن يتعلموا من الصحابة الكرام، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا بتوفيق الله يعني عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهم داخلا للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني بيطلبوا العلم، وذكر من شأنهم في عبادتهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فاهمين بقى ودرسين المسألة فأخبرهم أني، لو عندك حاجة بعد ما خلص، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم ساق الحديث، اللي هو حديث إيه؟ حديث جبريل القديم الذي تحدثنا عنه وراه في صحيح مسلم. يعني بيقول ان الاثنين دول كانوا ناحية البصرة، تكلم من تكلم بالقدر، طلب علم فيما يبدو للناس، عباد فيما يبدو للناس، فزعموا ان لا قدر. فالمسألة دي شغلت الاثنين دول، شوف الحرص وشعور المسؤولية وطلب العلم. فذهب تقريبا في وقت الحج ووقت عمرة، الراوي شك لكن هو يحج عمرة، وقرروا ان هم يقولوا ربنا كرم لا حد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نساله عن الكلام الجديد ده، الناس بتقول لا قدر، ايه الموضوع ده؟ فوفق لنا ربنا كرمنا واحنا داخل المسجد لقينا ابن عمر داخل المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي، واحد مسكه من ايدي واحد مسكه من ايدي، يعني ايه احتفاء به وتوقيرا له. والتاني بيقول ايه: وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، شوف الادب، يبدو انه اعلم منه، اعلم منه رتبه في أدب وفي احترام، مش كل حاجة الواحد تخيل. فهو إحسان الظن بصاحبي، قال أنا ظننت من باب إحسان الظن بصاحبي أنه سيأكل إلي أنا الكلام، فقلت يا عبد الرحمن وحكاله، فقال له لما تشوفهم بس قل لهم أنا بريء منهم وبراء منهم، وذكر الحديث. فهذا يعني كان البدايات التي بدأت تظهر. نعم. وقد أثار الصحابة الأحياء في ذلك الوقت، وقت ظهور البدعة دي، كعبد الله بن عمر بن عباس ووائل بن الأسقع وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك، قاموا بحرب شديدة على أمثال هؤلاء، فأفحموهم وعروهم وبينوهم للناس، فلفظهم الناس بفضل الله عز وجل. وده دور طلبة العلم وأهل العلم في زمن الغربة، في زمن الفتن عند كثرة الشبه، أن يكونوا على أتم الاستعداد للتأصيل والتنظير والرد على الشبهات التي تطرح. ثم أخذ هذا المذهب عن معبد أو معبد الجهني رؤوس الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء عمرو بن عبيد وغيلان الدمشقي، وكان الجهم بن صفوان في آخر عهد بني أمية قد جاء ومن تبعه ببدعة الجبر في القدر، أي أن العبد مجبور على فعله، ليس له خيار فيما يأخذ أو يدع. وستضحك على أمثال هؤلاء حينما تقرأ الأمثلة التي ضربناها في الرد عليهم. فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال، فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته إلى الله جل وعلا، لأن الله حكيم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه. عارف ده نتيجة إيه؟ نتيجة عدم دراسة مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والفرق بينهما. فاكرين مرة درسناه الأخوة اللي كانوا معنا في الوسطية، درسناه وكانت واضحة جدا، فإن شاء الله هنديها لكم هنا برضو، جايبينها كمسألة لأنها مهمة جدا جدا، إن شاء الله تأتينا في وقتها بإذن الله حتى نفهم أركان الإيمان بالقدر فهما صحيحا. وزعم النظام من المعتزلة، النظام هذا رأس من رؤوس المعتزلة، كان له كتب ومراجع وأبحاث، ولكن كان رأس في الضلال والعياذ بالله تعالى. زعم أن الله لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي، وليست هي مقدورة لله، فأثبت للعبد قدرة يوجد الفعل بانفرادها، يوجد أو توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى، ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. ده طبعا كلام ضلال مبين وحنرد عليه إن شاء الله. وبعضهم أثبت للعبد قدرة غير مؤثرة كالأشاعرة زي ما مر بنا في الكلام عن الجبري، وتفرع عن هذه البدعة أقوال شنيعة وضلال كبير، وقد انتشر هذا القول في الأمة الإسلامية وتقلده كثير من العباد والزهاد وغلاة الصوفية. فرجاء الانتباه، لأننا سنحتاج في هذه الغربة التي نحن فيها. دي كانت مقدمة عن أحوال الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، مهمة جدا عشان أنت تقول طيب إيه الصح. عشان كده احنا سيبنا بعض علامات استفهام ما اتكلمناش فيها. لما تدرس عقيدة السنة والجماعة في القضاء والقدر صح، فضل عز وجل تستطيع الرد والتفصيل والتأصيل والتنظير بإذن الله تبارك وتعالى. والآن ندلف إلى الحديث عن أركان الإيمان بالقدر. أولا، اعلم وفقك الله تعالى أنه لا يصح إيمان أحد بالقدر حتى يؤمن بأركان القدر، وهي أربعة أركان. الأول، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط الأزلي القديم. يبقى أول ركن من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بعلمه سبحانه وتعالى الشامل المحيط الأزلي القديم، وسيأتي التفصيل طبعا. الركن الثاني، أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل حاجة مكتوبة مش عن نسيان. لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. ولكن الكتابة لو نظرنا إليها وإلى أنواعها ومراتبها وكيف تفهم القرآن والسنة وفهم السلف، هتحس بعظمة الإيمان بالقضاء والقدر، وسيأتي التفصيل كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. الركن الثالث، الإيمان بمشيئة الله النافذة التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وستتعرف على المشيئة من خلال الدليل السمعي لتسمو وترتقي من خلالها. الركن الرابع والأخير، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى خلق العباد وكل موجود وخلق أفعالهم، يعني خلق العباد وخلق أفعال العباد، وسيأتي أيضا التفصيل. أشرع الآن في بيان الركن الأول. إحنا بقى نأتي كده شمعني نص ساعة. طيب، الركن الأول، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإنسان لا يصح اعتقاده بالقدر إلا إذا آمن بأن علم الله محيط بكل شيء مما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. بمعنى أن ما كان فإن الله سبحانه علم وقوعه وحدوثه قبل أن يقع ويحدث، وما سيكون أي الغيب الذي لم يقع بعد فإن الله سبحانه وتعالى يعلم كيف سيقع قبل وقوعه. ومعنى ما لم يكن لو كان كيف يكون، أي أن هناك أمورا قدر الله أنها لا تحدث ولا تقع، لكنه سبحانه يعلم لو قدر لها الحدوث كيف ستحدث. ومن ذلك ما أخبرنا به سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حين ذكر حال الكفار والمشركين لما طلبوا الرجعة ليعملوا غير الذي كانوا يعملون، أي إلى الدنيا، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فقال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال عنهم أيضا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني هذا علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحان الله. وكذلك ما أخبر به سبحانه عن حال غلام الخضر إذ بقي حيا حتى يكبر فإنه سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. فقد قال الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني إذا كبر سيكون وبالا عليهما. الخضر لم يفعل ذلك من نفسه، بل الله عز وجل هو الذي أمره بذلك. وكذلك ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أبناء المشركين الذين يموتون قبل البلوغ، أبناء الكفار والمشركين، فأجاب صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم ذلك، إنما الذي يعلم حالهم إذا بلغوا ومن منهم يكون مؤمنا ومن منهم يكون كافرا هو الذي خلقهم فقط. فقد ورد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. سبحان الله، الله أعلم بما كانوا عاملين. ومن ذلك أن الله علم المستحيل، كيف هذا من علم الله الشامل المحيط، كيف يكون حاله مع استحالة كينونيته. فمن المقرر في عقيدة أهل القبلة أن الله واحد لا شريك له ولا سمي له، وأنه يستحيل وجود آلهة مع الله، وأنه سبحانه أخبرنا في كتابه أنه يعلم أنه لو كان معه آلهة لفسد نظام الكون. قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله ها لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال جل شأنه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا المستحيل، حتى لو كان كيف سيكون. وعلى الجملة فعلمه سبحانه محيط بكل شيء. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما في موطن آخر وسع كل شيء علما. قال عز وجل عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسبحانه يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، فعالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم سكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم. ومن منهم سيكون من أهل النار ومن منهم سيكون من أهل الجنة من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض. كل هذا مقرون بالحكمة والرحمة ومقتضى أسمائه وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى. ومن دلائل عظيم علمه عز وجل اختصاصه بعلم مفاتح الغيب، هذه أرفع العلوم يعني، التي خص بها نفسه ولم يطلع عليها أحدا من خلقه، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شرح الآية وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ثم تلا الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اسمع إن الله عليم خبير، علم مقرون بخبرة كما هو مقرون بحكمة كما هو مقرون بقوة بقدرة بمشيئة سبحانه وتعالى. هنوقف بعض الوقفات المهمة سموها وقفات تربوية لنزداد حبا لهذا الركن. الركن الأول ما ركان الإيمان بالقدر، علم الله عز وجل الواسع الأزلي الشامل المحيط العظيم. الوقفات هذه مع الآيات ومع الحديث الذي مر بنا مهمة جدا، هتحرك فيك معاني جميلة جدا انتبه لها. قوله تعالى عنده مفاتح الغيب، من هذه المفاتح التي يعني خص بها نفسه علم الساعة، متى الساعة يعني، كما في الحديث وقد أخبرنا تبارك وتعالى عن الساعة وأورد لنا مقاطع في القرآن والسنة تتحدث عما سيكون فيها، غير أنه مع ذلك فقد اختص نفسه سبحانه وتعالى بعلم وقتها فلا يعلم وقتها إلا هو. وأكد هذا المعنى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو الرسول البشري، وأكده أيضا معه الأمين جبريل عليه السلام الذي هو الرسول الملكي، وذلك في الحديث الشريف الذي يسمى بحديث جبريل الذي مر بنا، حيث سأل الأمين جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال له إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذه من مفاتيح الغيب. المعنى ده بقى عايزك تركز عليه، وده بفضل الله عز وجل يديك طاقة إيمانية وطمأنينة وسكينة أن الأمر بيد الله وحده لا بيد غيره، لم يطلع على ذلك أحد. طيب أنت إيه وضعك؟ إن أنت هديت النجدين، طريق الخير وطريق الشر، أمرت بهذا ونهيت عن هذا، أنت قدامك عرقيل وعقبات، شياطين إنس وشياطين جن، فبتعمل إيه؟ تأخذ بالأسباب، تعمل بالأوامر، تنتهي بالنواهي، وأنت تدعو وتتضرع يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم، لعلمك أن الأمر بيده. المعنى ده هيخليك بفضل عز وجل مركز في اللي انت جاي عليه. قوله تعالى وينزل الغيث أي المطر، وهذا علم عظيم بلا حدود. واحد يقول ايه علم المطر؟ ايه يعني علم المطر ده؟ ما بتوع الأرصاد ما شاء الله يعني. يقول لك لا، مع كل احترام والتقدير لعلماء الأرصاد كما في الرسالة، فأبحاثهم مبنية على الاحتمالات وتوقعات مهما يكون فيها من دقة الحساب والقياس، إلا أنها ظنية قد تقع وقد لا تقع. أما علم الله عز وجل بالغيث فأعظم من ذلك بكثير، ولا وجه للمقارنة. فهو سبحانه وتعالى يعلم متى ينزل أي المطر، وأين ينزل، ويعلم عدد حباته. شوف شو بسعة العلم، عدد حبات المطر الذي في الدنيا بأكملها، ماشي، ويعلم عدد حباته، ويعلم من يصيبه به عقوبة، ممكن يكون وبال على البعض، سيول وعصير ودمار، مش كده؟ تأمل في المعنى. ومن ينزله عليه رحمة، يبقى الزراعة والكلاء الطبيعي والمراعي ودعم للأنهار، وما الذي يترتب عليه بعد نزوله. يعني المطر تأمل كما ذكرنا، يعلم عدد حباته سبحانه وتعالى التي تقع من لدن خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة. شو بسعة العلم ده شكله إيه؟ مش كده وبس. ويعلم أين ستقع هذه الحبات. في بعض الأثار أن مع كل حبة مطر ملك ينزلها حيث شاء الله تعالى، والله عز وجل يعلم على أي حبات رمل ستقع، وعلى أي جبل أو سهل أو صخر أو إلى آخره. تخيل بقى، شوف سعة العلم من لدن خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، وشوف كم الأمطار التي نزلت وستنزل يعلمها بعدد حباتها. إيه رأيك؟ توجل، توقر، تعظم، تستحي، تسمع، تطيع، يدب الخوف والحياء في قلبك، وبالتالي الرجاء في رحمته سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام. علم كبير جدا. هذا البعض خدع وانبهر، ده هم بيعلموا نوع الجنين مش كده، وطول الجنين وعرض الجنين ووزن الجنين مش كده، مش هو بيقولوا كده عن طريق الأجهزة العلمية؟ كل ده تمام، لكن هل هذا يقارن بعلم الله عز وجل في قضية الأرحام؟ لا طبعا. صح كده، جزاك الله خير. شوف بقى الكلام اللي موجود، وهذا علم عظيم شامل. فالمعنى أنه تعالى يعلم ما في الأرحام قبل أن تكون، قبل ما تتحط أصلا، يعلم إلا حيخش في الأرحام دي أصلا. هم يعرفون ذلك؟ نطفة سين أو صاد، أين ستسكن، أين ستستقر، في حلال ولا في حرام؟ لا يعرفون ذلك خلص، ما يستطيعون. جزاك الله خير. وما سيكون فيها ونوعه ومدة استقراره فيها ورزقه، رزقه برضو أديه وأجله، وشقي أم سعيد، وما سيكون منها من أحوال وأفعال، طاعة كانت أو معصية، وكذلك أثاره. أثار مين؟ الجنين ده يعني مش طوله عرضه بس ولا نوعه بس، لا، رزقه بالكامل، أطواره بالكامل، أحواله بالكامل، أثاره التي ستكون بعد وجوده بالكامل. من لديه علم كهذا العلم العظيم؟ اسمع. وقد يقول القائل أن العلم الحديث قد يعرف النوع والطول والقصر واللون، فنقول هذا صحيح، لكن أن للعلم الحديث بباقي المعاني التي يجزم العقل بعجز المخلوقات عن إدراكها قبل حدوثها، مثل السعادة والشقاوة وعمل الطاعة أو المعصية والأجل والرزق وغير ذلك من المعاني، هذه كلها لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعرفوا ويعملوه هم؟ أبدا أبدا لا يعرفون ذلك ولا يستطيعون ذلك. أي ما تكسب من خير أو شر في دينها ودنياها، يعني ما أحد يعرف هذا إلا الله عز وجل. قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، برضو حد يعرف حيموت فين وإزاي؟ لا يدري أحد. أي أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق النفس وخلق رزقها هو أيضا الذي خلق أجلها، وحده الذي يعلم مكان انتهاء ذلك الأجل، لأنه سبحانه هو الذي حدد ذلك المكان ولم يطلع عليه أحد. واحد ممكن يقول إيه صحته دي جميلة أو إحنا جايبينها بالنص، وقد يقول قائل إن الله تعالى قد أطلع رسوله على مكان مصارع صناديد الكفر يوم بدر، مش عدت عليه دولنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بجهز المعركة، ها هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، وبيعلم علامة كده في بعض الأثار عمل دايرة، هنا مصرع فلان من صناديد قريش يسمى بالاسم، هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان. طيب ازاي تيجي مع الآية؟ طيب ما نستعجلش بقى عشان ناخدها صح، عشان ناخدها بمجتملاتها صح. نعم، اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وقدم المشيع عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية المشهورة رواية الإمام مسلم. فنقول نعم هو كذلك، قد يطلع الله تبارك وتعالى بعض رسله أو من شاء من خلقه على بعض الغيب وبعض الأمور الغيبية التفصيلية من باب المعجزة والآية والبرهان الحسي على صدق النبوة من باب نصرة الرسل وتأييدهم، قد يكون ذلك من هذا الباب، لكن احنا عايزين نفصلها أكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يخبر بأمور مجزوم ومقطوع بحصولها ووقوعها لا محال دون تعليق لها على مشيئة الله، زي في حاجات كثيرة قالها، يعني هنقول كده إيه، أو أن يخبر التانية وهنجيب المثال عليها بعدها، أو أن يخبر بتفاصيل دقيقة ويحدد فيها وقتا ومكانا، إلا أنها تكون معلقة بمشيئة الله تعالى، فقد يغير الله ذلك وقد يمضيه. المثال على الموضوع الأول، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من تفاصيل ما يقع من أمر الدجال، مش حكى لنا الدجال هيطلع وهيقول كذا وهيحصل مع كذا وكذا، هل هذا من علم الغيب؟ هو أخبر به إلا من ارتضى من الرسول أطلعه على هذا العلم، وأن هذا مما سيقع على نحو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، زي حاجات كتير تانية، نزول عيسى عليه السلام من مريم وتفاصيل ما في الجنة وما في النار، هذه أشياء موجودة أخبر بها وإن كانت من الأمور الغيبية لكن جاءت في القرآن وجاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وما في الساعة فهذا كله مقطوع به، فلا نقول إنه معلق على مشيئة الله، إن شاء الله امضاه وإن شاء لم يمضه. يعني معنى الكلام إيه؟ واحد يقول طيب الحديث جاء عن الجنة وجاء عن النار، مش كده؟ نقول هل يصح أن أقول مثلا والله الكلام عن الجنة وارد والكلام عن النار بس إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله؟ نقول لا، هذا جزم بحصوله وبوقوعه حسب النص الشرعي القرآن والسنة. ماشي؟ يعني على مثال مثلا إن شاء الله أمضاه وإن شاء لم يمضه، بل إن الله عز وجل شاء ذلك قطعا، شاء أن يبعث الناس يوم القيامة وأن يحيي الموتى. فلفظ إن شاء يعني أنه من المحتمل أنه يقع ذلك أو لا يقع، لكن هذه الأمور ستحصل بالقطع واليقين، فلا بد أن نجزم أن هناك جنة ونار، وأن هناك قيامة وحسابا وسؤالا وثوابا وعقابا، وأن هناك ميزانا وصراطا. لكن يبقى في كل ذلك إجمال من جهة التوقيت أو التفاصيل الكاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وقت وقوع ذلك تحديدا. يعني النبي حكلنا عن المسيح الدجال، وحكلنا عن الجنة، وحكلنا عن النار، وعن أصول الإيمان باليوم الآخر بدءا من القبر مرورا بالبعث الحشر العرض تم بجهنم وضع الصراط، لكن قال لنا أنت بالتفصيل، ولأن ده حتما سيقع بس بدون إيه؟ بدون تفصيل، لأن هذا مما خص الله تبارك وتعالى نفسه به. أما النوع الثاني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فهنا علق الأمر على مشيئة الله عز وجل، فقد يقع هذا الأمر وقد لا يقع، ونحن لا نعلم ما قدره الله وشاءه من وقوع ذلك أم عدم وقوعه. وبذلك تظل مفاتح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله، كما قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعني عشان بس الأخوة ما تتوهش مننا في إخباري عن مصرع فلان وفلان، وقال ذلك من باب تثبيت الصحابة محسن للظن بربه أن يهلك هؤلاء الجبابرة، حتى يكون هذا أوقع في قلوب الصحابة وأثبت لهم، وإظهارا لهذه المعجزة على يديه ليثبت من معه رغم الضغوط ورغم العداء الواضح، سواء من المنافقين ومن اليهود ومن كفار قريش وقبائل العرب، مع تطلع فارس وروم لعداوة هذا الدين الجديد. ذلك كان هذه الأمور من باب التثبيت، وكان لها فعل عظيم جدا جدا في من حضروا بدر ومن لم يحضروا بدر، حكوا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ها هنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، ووقع على نحو ما وصف. الله عز وجل أكرمه بأن أوقع له هذا من باب نصرته وبيان مكانته عند ربه. نعم. إن الله عليم خبير، إشارة إلى اقتران علمه بمقتضى أسمائه وصفاته، أي علم عن خبرة وإحاطة وعن سمع وبصر وقدرة وقوة وحكمة، إن الله عليم حكيم. يعني مش علم بس، لا علم قلون بخبرة مع سمع وبصر مع قدرة ومشيئة مع حكمة وعزة له سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر. شو باسعة العلم، وانظر معي إلى عظم ما في البر والبحر، ولو بشيء من التركيز ستقول سبحان الله، عالم البحار والأنهار والمحيطات شيء عجيب عجيب فعلا. والبر شو بيقولوا العلماء؟ البر أقل من ثلث مساحة الكرة الأرضية، يعني أقل من ثلث الكرة الأرضية بر، يعني أرضية سواء زراعية أو صحراوية ماشي أو غابات. والماء النسبة الباقية من بحار وأنهار ومحيطات، فتدبر كم ما في البر والبحر من عوالم ومخلوقات وأمم وعلوم ومكنونات وأشياء كبيرة أخرى دقيقة، فكل ذلك لا يخرج عن علم الله تعالى جملة وتفصيلا، قد أحاط بكل شيء علما. شوف كل ذا احنا بناخدك ايه في مساحة تعرف عظمة العلم. احنا قدامنا عندي كده خلاص حاجة بسيطة جدا نكمل الركن ده عشان ما نسيبش منه حاجة يعني. طيب، قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يا لروعة هذه الكلمات، تخيل معي مرة أخرى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أوراق الشجر في الخريف ونحن على عتبات الخريف تتساقط رويدا رويدا، الله أكبر. تأمل ماذا قيل: أي ما من ورقة تسقط صغيرة كانت أو كبيرة، تسقط في ليل أو في نهار، في سهل أو جبل أو بر أو بحر، إلا والله سبحانه وتعالى متى تسقط، إلا والله سبحانه وتعالى يعلم متى تسقط، قبل أن تسقط وكيف تسقط وعلى أي جنب ستسقط. يا الله يا الله. وقد ورد الأثر: ما من شجرة في بر ولا في بحر إلا وكل بها ملك. بعض السلف كان بينصح بعض طلاب العلم، كان واقف أمام شجرة في بداية فصل الخريف، فبدأت الأوراق تترنح، الأوراق بتوع كده وبتوع إيه، تضرب يمين وتضرب الشمال، تيجي في العرق ده وتيجي في الفرع ده وتيجي في الجذر ده، لغاية تلف تلف لغاية لما تنزل على الأرض. فقال: يا سبحان الله، كم من في البر من أشجار ذو خلق الله السماوات والأرض، وإلى قيام الساعة كم من أوراق نبتت ثم وقعت، وكم مرة دارت في السماء قبل أن تقع، لفت كم مرة واتردمت هنا مثلا، صدمت هنا في العرق ده في الفرع ده كم مرة، يعلم على أي حبات رمل ستقع. إيه رأيكم لو خدنا الخريف بس بتاعنا ده، نقدر نحصى كده قوى الأرض جميعا، وسائل العلم جميعا، هل تستطيع إحصاء خريف واحد كم الأوراق التي وقعت فقط؟ يعني شوف عددها بس، نهيك بقى انها توع ازاي وهتضرب في ايه وهتلمس ايه وهتقع على اي حبات رمل ستقع. شيء يا اخواني في الحقيقة مذهل، مذهل فعلا. قوله تعالى: ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس. قيل: اي حتى الحبة التي في ظلمات الارض التي أنبتت والتي لم تنبت، فعلمه الشامل محيط بها، وكم من حبة لم ينزل عليها الماء وتبقى أعواما في باطن الأرض، إذا أراد الله لها الخروج والإنبات خرجت، لا يعلمها أحد إلا الله، فسبحان من أحاط علمه بالرطب واليابس والصغير والكبير والقليل والكثير والعظيم والحقير، فسبحانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. مسألة مهمة أن نتعرف عليها في هذا الباب: اعلم أن من لوازم صحة الإيمان بعلم الله الشامل المحيط اعتقاد أن ما أطلع الله عليه بعض ملائكته ورسله وعباده الصالحين وبعد خلقه يعني من العلماء، إنما هو شيء يسير لا يكاد يذكر مما هو عنده سبحانه من العلم. قال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا. مع كل ده فاكرين قصة سيدنا الخضر لما ركب فينا ومعه موسى وجاء عصفور على طرف السفينة فنقر نقرة في الماء ثم طار، فأراد الخضر أن يوصل رسالة لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في هذا البحر. مع أن كان سيدنا الخضر طبعا في خلاف هل هو نبي ولا رجل صالح، الراجح أنه هو رجل صالح، لكن الله امتن عليه بعلم، وموسى طلب أن يتعلم على يديه، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مش كده؟ تخيل المعنى. ومع ذلك يقول إيش؟ علمي وعلمك. سيدنا موسى كان من أولي العزم طبعا الخمسة من الرسل، وكان موسى الكليم، وكان صاحب التوراة، كان على علم، ومع ذلك يطلب المزيد، لأن الله أخبره أن ثمة عبد أعلم منه ليتعلم منه الرشد الذي طلب في صريح النص. فتخيل، ومع ذلك كلاهما يعني يقول الخضر: ما علمي وعلمك، والعصفور ده ياخده من البحر. نقطة هكذا، الفارق عظيم. نعم. آخر حاجة بقى نختم بها النهاردة، ثمرة الإيمان بهذا الركن. عايزك تركز عشان تروح من الدرس ومعك ثمرة أنت محتاج تنميها وتوظفها صح. وزي ما اتعدنا هنيجي في الآخر نعمل الثمرات كلها على بعض في مبحث خاص ونتكلم فيها بشيء من تفصيل. إذا آمن العبد بأن العلم الشامل المحيط أول لوازم الإيمان بالقدر، فلا شك أن ذلك يورث الشعور بالخشية والتعظيم والإجلال لله الذي يعلم السر وأخفى والغيب والشهادة، ومن ثم يقوى عنده الإذعان والانقياد والرضا بقضاء الله وقدره، وكذا الطمأنينة والسكينة، ويزداد رجاء وأملا لأنه يوقر ويعظم الرب العليم سبحانه وتعالى. إيمانك بعلم الله الأزلي الشامل المحيط بفضل الله تبارك وتعالى يجعلك راضيا بقضائه وقدره، مطمئنا له، لأنه له بهوى وله لمصلحة، بل هو لك أنت. حتى لو وقع ما لا تحب وما لا تريد تولي لنفسك لا تحسبوه شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، لأن هذا اختيار العليم، اختيار العليم. تخيلوا إخواني لو احنا بس خدنا المعنى ده، وفاكرين تتكلمنا في معلم العلم مش كده، وأشرنا إلى علمه سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى بعض إشارات ريت الأخوة يراجعوا الدرس ده ويحاولوا يتوسعوا. شوفوا كتاب في الأسماء والصفات اسم العليم ورد تقريبا 157 مرة، شوفوا السلف تكلموا عليه إزاي، كلام حيكون مقوي ومثبت وعظيم على قلبك بالله تبارك وتعالى. نلتقي في المرة القادمة إن كان في العمر بقية مع الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.